فإن القرآن يصور لنا هذه الحياة كلها، يصور لنا هذه الحياة كلها ومصير هذه الحياة وسرعة زوالها. فيقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تصوير لسرعة زوال الدنيا بالدورة النباتية، تنبت بالماء فتخضر فتيرس فتزول فترة يسيرة وتنتهي. لما كان سبب إعراض المشركين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام هو سببه الإقبال على الدنيا والانهماك فيها وفي زينتها، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عنهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ذرني، وفقد قوله تعالى: أولي النعمة، قال أولي النعمة، وقال في موضع آخر: إن كان ذا مال وبنين. وإنكارهم للآخرة وكونهم إلى الدنيا وإنكارهم للآخرة، كما أنكر ذلك صاحب الجنتين لما قال: وما أظن الساعة قائمة، وما أظن يعني أجزم وأعتقد أن الساعة قائمة وأن هناك بعث وأن هناك بعثا. فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل في سرعة زوال الدنيا وانتهائها في لحظة، وأن على الإنسان أن يتزود من هذه الدنيا لآخرته، وأن يجعل هذه الدنيا مطية إلى الآخرة، وأن تكون مرورا له كأنه مسافر إلى الآخرة، وهذه طريق إلى الآخرة. أما أن يرقن إلى الدنيا وينسى الآخرة ويعمل للدنيا على حساب نسيان الآخرة، فإن هذا من الضياع ومن الوبال ومن عدم التيقن في مصيره. يقول هنا الشيخ، يقول تعالى لنبيه، يعني أن المخاطب في قوله واضرب لهم مثلا، هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يكون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا. يقول إن الخطاب في قوله واضرب لهم، من المخاطب، من المأمور بذلك؟ نقول: المأمور به والمخاطب به هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وأمته تبعا. يعني كأن الخطاب هنا يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن، ويوجه لمن جاء بعده من أمته، فكل من جاء بعده فهو مخاطب بهذه الآية: واضرب لهم أيها القارئ، أيها السامع، أيها التالي، أيها المتفكر في هذه الآية، كل من يصلح له الخطاب فإنه داخل تبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يقول اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها، يعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار، وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها أو تنبت من كل زوج بهيج. ما معنى قوله سبحانه وتعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض؟ اختلط أي اشتبك، اختلاط اشتراك، اشتباك الشيء بالشيء والتفاف بعضه ببعض، فكأن هذا الماء التف على هذا النبات، وهذا النبات دخل الماء في جوفه، وأن هذا النبات اشتبك بعضه ببعض، فاختلط به أي بالماء نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفلح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، أصبح هشيما أي النبات هشيما تذروه الرياح. الهشيم هو المتحطم المتفتت الذي يذهب مع الهواء، تذروه الرياح أي تفته وترمي به الرياح، تذروه أي تفته وترمي به الرياح. فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاضت الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو تلف ماله. وجه الشبه أيها الإخوة هو المصير من حال حسن إلى حال سيء. فهذه الدنيا في بدايتها حالة حسنة ثم في لحظة تكون حالة سيئة، وكذلك الإنسان ينبغي له، وكذلك الماء النازل من السماء ونبات الأرض حالة حسنة ثم تصبح هشيما تذروها الرياح وتذهب نظرتها وجمالها. فعلى الإنسان أن يحذر من الدنيا وأن يجعل هذه الدنيا عملا صالحا أو مخازن يعمل بها إلى آخرته، وأن لا يجعل هذه الدنيا سببا في غفلته عن الآخرة. فيقول هنا: فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام، وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحال ويقول نفسه: قدري أنك قد متي ولا بد أن تموتي، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها ظليل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟